السلام عليكم. يقول تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب الفقراء وجالسوهم. هل يكفي أن نعطي الفقير مالا أم أنه يحتاج شيئا آخر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الطعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. تعالوا بنا في هذا اللقاء الطيب نتعرف على قيم الإسلام في التعامل مع الفقراء. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم درر، وما زلنا نتابع الحديث عن قيم الإسلام في التعامل مع الفقراء والضعفاء. بداية أود أن أرحب بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، كنا نتحدث عن قيم الإسلام في التعامل مع الفقراء، وكتلخيص لما سبق في الحلقة السابقة، فقد بيّنتم أن الغنى الحقيقي والفقر الحقيقي بعد العرض على الله، ثم بيّنتم أن الغنى والفقر امتحان يمتحن الله الغني بالفقير وكذا الفقير بالغني، كما بيّنتم أنواع الفقر: فقر الكسل والقدر وفقر الإنفاق، وجزاكم الله خيرا. اليوم نتابع في حق الفقراء علينا وفي قيم الإسلام في التعامل مع الفقراء، وأريد أن أبدأ من قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لنفهم هذه الصدقات ما مآلاتها وكيف هي في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة الدقيقة في هذه الآية التي تفضلت بها ملمح دقيق جدا. الآية الكريمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بادئ ذي بدأ، هذه الزكاة سميت في هذه الآية صدقة، جميل، لأنها تؤكد صدق الإنسان في طاعته لله. جميل. هناك عبادات لا تكلف كثيرا، أما في عبادة تكلف إنفاق المال، فحينما تنفق مالا حببه الله لك، المال محبب والإنسان حريص على المال، فإذا أنفق هذا المال يتقرب إلى الله، أنفق شيئا يحبه، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم في طاعة ربهم. التعليل دقيق جدا، وهذا درس للآباء والمعلمين والمدرسين ورؤساء الدوائر وأي منصب قيادي، يجب أن يتخلق صاحب هذا المنصب بهذه الأخلاق. أعطي أمر لمن حولك، أقنعهم لا تقمعهم. أنت إذا أقنعته رفعت مكانته، فطبق هذا الأمر عن قناعة لا عن ضغط ولا عن إكراه. نعم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر الغني من الشح، وتطهر الفقير من الحقد، وتطهر المال من تعلق حق الغير به، تطهرهم وتزكيهم. تزكي الغني الزكاة النماء، تنمو نفسه، يرى إنفاق ماله انعكس سعادة في البيوت. أنا أذكر في بيت الأب يعاني من مرض في القلب، والعملية تحتاج إلى أموال طائلة، ولا يملك منها قرشاً واحداً. جاء رجل محسن وتبرع بإجراء هذه العملية على حسابي، والطبيب الجراح أحد إخواني، والعملية نجحت نجاح باهر. فأنا زرت المريضة قبل العملية وبعد العملية. قبل العملية في كآبة بالبيت، الأب المنتج الوحيد مع أزمة قلبية، والله زرته بعد نجاح العملية كأنه في عيد بالبيت، الطلاب يمرحون يفرحون. فالإنسان لما بيعرف قيمة العمل الصالح يموت من أجله، بل إن علة وجودك في الدنيا العمل الصالح. فخذ من أموالهم صدقة، شوف، تطهرهم، تطهر الغني من الشح والفقير من الحقد، وتطهر المال من تعلق حق الغير به. هلأ تطهرهم وتزكيهم، الزكاة هي النماء، تنمو نفس الغني، يشعر بقيمته، يشعر بمن حوله يحبونه، يفتدونه بأرواحهم، حراس له، جميل، يخدمونه من أعماق أعماقهم. إذن تزكيهم، تزكي نفس الغني. والفقير حينما يشعر أن هذا الدين العظيم لم ينسه، أمر الأغنياء بإنفاق أموالهم، فجاءوا مبلغ معقول، اشترى طعام وشراب ولباس، فهذا الفقير سعد بهذا العطاء. فالفقير نمت نفسه، أنا لست هيناً على مجتمعي، لست منسياً، هناك من يهتم بي، هناك الغني الذي أنفق ماله من أجلي والذي أمره الشرع بذلك. فهذا الغني، هذا الفقير نمت نفسه. الآن والمال ينمو بالزكاة، في تفسير آلي علمي وتفسير آخر. التفسير العلمي لما الغني أنفق ماله، دفع زكاة ماله، وضع بأيدي الفقراء قوة شرائية، هذا المال الذي هو قوة شرائية اشتروا بها حاجاتهم، فأصحاب المحلات التجارية، أصحاب المعامل، أصحاب المؤسسات ربحوا. فكأن هذه الزكاة التي دفعوها والتي انقلبت إلى قوة شرائية بيد الفقراء واشتروا حاجاتهم، عاد عليهم الربح. جميل، هذا معنى آخر. وفي معنى آخر أنا يعني أتمنى أن يكون واضحاً عند الإخوة المشاهدين، في قانون أنا أسميه قانون العناية الإلهية. فأنت حينما تنفق هذا المال للفقراء، بقانون العناية الإلهية يتولى الله مضاعفة أموالك أضعافاً كثيرة. جميل. إما بآلية قانونية، يعني من حسب تداول المال، نعم، المال أصبح المال متداولاً، أو بآلية من الله إخبارية نما هذا المال بفعل الله عز وجل. إذا خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم، تطهرهم الغني من الشح والفقير من الحقد والمال من تعلق حق الغير به، وتزكيهم، تنمو نفس الغني وتنمو نفس الفقير، ويزداد هذا المال، إما بآلية متعلقة بالزكاة نفسها، يعني أصبح بيد الفقير قوة شرائية، أو تنمو بالعناية الإلهية مباشرة. جميل، جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. إخوتي المشاهدين، ما زال في حديثنا عن قيم الإسلام في التعامل مع الفقراء المزيد، ولكن بعد فاصل قصير نعود به إليكم ونسعد بالتواصل معكم. درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم، عدنا من جديد لنتابع الحديث عن قيم الإسلام في التعامل مع الفقراء. أستاذنا الكريم، كنتم قبل الفاصل لفت نظري في كلامكم، استوقفتني جملة قلتم يعني تطهر المال من تعلق حق الغير به، وكأني ألمح من كلامكم أن هذا المال هو حق للفقير، فإذا لم يعطي الإنسان زكاته فقد منع حق الفقير في ماله، جزاكم الله خيرا. الآن أستاذنا الكريم، الموضوع اللصيق بالإنفاق جدا، يعني قضية الإنفاق السري أو العلني. الله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعماه ثم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، كيف نفهم هذا الإنفاق؟ والله أنا أفهم هذا الإنفاق من خلال تجربة عانيتها سابقا. ندعى في كل رمضان إلى حفل

اجعلها هدية يا أخي. نعم. ابحث عن شيء يحتاجه بمناسبة عيد، قدم له هذه الهدية. نعم. أنت أديت زكاة مالك بأسلوب رائع جدا. ليست البطولة أن تؤدي المال فقط، البطولة ألا تجرح الفقير. جميل. والإنسان يعيش بكرامته، يعيش بقيمه. لكن حينما يطمئن الله المحسنين، المال الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع بيد الفقير. جميل. أنا كنت أرى بعض المحسنين يدفعون زكاة أموالهم للفقير، يجعل يده السفلى. نعم. والفقير يده هي العليا. جميل. أدبا مع الله عز وجل. جميل. إذن أستاذنا الكريم، كما أسلفنا شر الوليمة وليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، وكنت أسمع منكم أن بطولتك في أن تلبي الدعوات الفقراء وليس الأغنياء. نعم. أليس كذلك؟ والله مرة دعيت إلى طعام إفطار في رمضان، سفارة دعتنا إلى هذا الطعام، يعني الطعام بأعلى درجة، وإلي طالب علم فقير جدا يسكن في أطراف المدينة، فدعاني إلى طعام باليوم نفسه. جميل. آثرت تلبية الطعام، تلبية هذا الطالب. جميل. شعرنا بسعادة لا توصف. جميل. طبعا هناك بالسفارة في طعام نفيس جدا جدا جدا، أما عند هذا طعام من الدرجة العاشرة، ومع ذلك صار فيه بالتعبير الشائع تجلي، جلسة رائعة جدا. دخلت بيتا في الدرجة العاشرة من حيث المساحة والبساطة، فوجدت طفلا صغيرا نظيفا، وشعرت أن في هذا البيت سعادة لا توصف. فالله عز وجل أحيانا يتجلى بتجليه الرائع على فقير يكون أسعد الناس، وقد يكون إنسان آخر في أعلى درجات القوة والغنى وهو أشقى الناس. فالبطولة أن تملك مفتاح السعادة والشقاء، فإن الله يعطي الصحة والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. والسكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. نعم. إذن أستاذنا الكريم، يعني ما وجدتم في هذين البيتين الذين ذكرتموهما يعني مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الفقراء وجالسوهم. فقد يجد الإنسان السعادة في مجالسة الفقراء وإعانتهم، وهذا خير له من أن يلبي دعوات الأغنياء فقط ويكف عن هؤلاء المحتاجين. تعقيبا على ما تفضلت به، تلبية دعوة الأغنياء من الدنيا وتلبية دعوة الفقراء من الآخرة. جميل. أنت بهذا تتقرب من الله بتلبية دعوته. جميل. أحسن الله إليكم سيدي، وجزاكم عنا كل خير، وبارك بما تفضلتم. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الطيب، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يعلمنا دائما ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، دهر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي، بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا، إنا هنا نتألق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق.